الحمد لله رب العالمين، الحمد لله بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ وأدى ونصح وجاهد، فجزى الله عنا نبينا أحسن ما جزى به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه، وصلوات الله وتسليماته على سيدنا محمد وعلى كل إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحبهم ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإيمان، ينادي ربنا أهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ويزف إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم البشريات دائما في هديه، فيقول وهو الصادق المصدوق في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. وعند الترمذي عن أبي هريرة أيضا بسند صحيح: وينادي منادي: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء في رمضان في كل ليلة. وعند النسائي: أتاكم رمضان شهر عظيم مبارك، تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مرض الشياطين. ويقول: وفيه ليلة هي خير من ألف شهر، من حرمها فقد حرم. الإخوة الأحباب، هذا الهدي من السماء وهذه الهدية من سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم، وكما تعودنا نحن نحفظ هذه الكلمات وتتردد كثيرا ونسمعها، ولكن تعالوا نتفق معا لنجيب عن سؤال: كيف تستقبل القلوب والعقول وصايا رسول الله؟ وكيف تستقبل القلوب والعقول هدي السماء من قرآن أو سنة؟ وبالتالي يترتب معنا سؤال آخر: كيف نستقبل شهر رمضان؟ وبالتالي يترتب عليه سؤال آخر: كيف تهون الصعاب؟ الإخوة الأحباب، لو استقبل المسلمون هدي السماء بقلوب واعية يقظة تدرك حقائق الأمور، وبعقول متفتحة تنظر إلى عواقب الأمور، لعلمنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يخبرنا بما يخبرنا به يخبرنا بوصايا محب. وهكذا ينبغي أن نستقبل هدي السماء، لأن الله يحب خلقه ويحب لهم الخير بالليل والنهار في الدنيا والآخرة. وما أرسلت الأنبياء وما نزل الوحي من السماء وما كانت الشرائع إلا لمصلحة المخلوقين، فالله غني عن خلقه. هكذا ينبغي أن تتنبه العقول والقلوب. نبي محب يزف إلى أمته أخبار هي حقائق الأمور. تنبه معي أخي، تنبه معي أخي، تنبه معي أخي، تنبه معي أخي، تنبه معي أخي. فها هو المعصوم محمد، ها هو المعصوم محمد يرى بقلب النبوة في عالم الغيب أمورا لا تدركها العقول ولا يدركها أصحاب الإيمان، إنما يدركها محمد. فلا يبخل محمد ولا يخون ولا يكتم، فيخبر الأمة أتاكم شهر عظيم مبارك. إننا من أيام نعد ونحسب وننظر إلى مواقيت الأيام والصلوات، ونحسب لرمضان بحسابات بنفوسنا وعقولنا وقلوبنا، لكن تعالوا نحسب بنفس صافية تقية نقية هي نفس النبي محمد، وبعقل ذكي مدرك لحقائق الأمور هو عقل النبي محمد، وبقلب تقي طاف ينظر بنور الوحي ونور النبوة ونور الإيمان الكامل إلى حقائق الأمور. ما هو رمضان؟ شهر فيه مشقة، شهر فيه تعب، شهر فيه حرمان، شهر فيه جوع وعطش، شهر فيه سهر، شهر فيه معاناة. هذا ما يترسخ في عقولنا وقلوبنا حين ننتظر رمضان في الصيف. لكن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول لا لا لا، ليس هكذا ينظر إلى الأمور، إنما تنظر إلى الأمور بعاقبتها ونتائجها وثمارها وحقائقها. فما كان الله ليفرض الصوم في صيف أو في شتاء ليعذب الناس، وما كان الله ليفرض الحرمان على عباده ليكتب عليهم الشقاء والعناء. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم؟ إن الفقه والإدراك لحقائق الأمور يكون من خلال من يفهمها، ولم يفهمها ولم يفهمها ولن يفهمها كما فهمها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الشهر، الشهر العظيم المبارك، مدحة من الله ومنحة من الرحيم الرحمن، هكذا نستقبله، نستقبله على أنه منحة وعلى أنه هدية وعلى أنه جو عظيم مبارك نتخذ فيه الوسائل لنقترب من الله. وإن حرمنا في نهار رمضان من الطعام والشراب والشهوات، وحرمنا في ليل رمضان من النوم والراحة، فلا بد أن يكون في أذهاننا أن هذه وسائل وراءها غايات ما أعظمها وما أجلها. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله هي الجنة، ألا إن مقام القرب من الله يستحق أن تضحي في سبيله بلحظات، هي لحظات، ورب العزة هي لحظات. تمر على أهل الإيمان على أنها وسائل وراءها غايات، والإنسان إذا عاش في هذه الحياة من أجل هدف ومن أجل غاية يضحي بكل ما يملك. إن الذي يتغيى شراء سيارة يضحي ليله ونهاره بالسهر والظمى، وربما باع دينه من أجل الدنيا يضحي لأنه يريد أن يركب سيارة فاخرة. إن الذي يريد أن يبني عمارة يضحي بكل ما يملك بجهده وعرقه وليله ونهاره، وربما باع ضميره وذمته من أجل أن يحقق غاية تافهة حقيرة تدول وتدمر إذا زلزلت الأرض زلزالها. لكن الذي يتغيى الجنة والقصور العالية والسلعة الغالية والنعيم المقيم وجوار رب العالمين الرحمن الرحيم، لا بد أن يضحي. هذه غايتنا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. الغاية القرب من الله، الغاية مقام في مقعد الصدق عند المليك المقتدر، الغاية جنة فيها نعيم مقيم، الغاية تهون في سبيلها كل الصعاب. فإذا فتحت أبواب الجنة ماذا علينا؟ نتباهى ونتفاخر ونقولها بالليل والنهار ونسمعها بالليل والنهار أن أبواب الجنة فتحت. تخيل أن هذا المسجد فيه بابان أوسع من أبواب بيوتنا، ولكن هناك من حرم وبقي في بيته ولم يصلي معنا الجمعة. ماذا أفاد هذا المحروم من أبواب المسجد؟ حرم نفسه لأنه لم يدخل إلى أبواب المسجد. فإذا فتحت أبواب الجنة بقي علينا أن نسعى لندخل إليها. ما هي أبواب الجنة؟ أبواب الجنة طاعات، صوم، صيام، قيام، ذكر، استغفار، عمل صالح، هذه أبواب الجنة. ألا تذكر ما هي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يواسيك ويقول لك إن عطشت في نهار رمضان فلا تنسى باب الريان، إن عطشت في نهار رمضان فاذكر باب الريان حين تنادى من باب الجنة. وفرق بين إنسان تناديه الجنة وبين إنسان يتلهف إليها ولا يدري إلى أين مصيره. إن أردت أن تكون ممن ينادى ويتخير أقبل أقبل أقبل، فكن من أهل الصلاة حتى يناديك باب الصلاة، وكن من أهل الصيام الخالص التام الكامل حتى يناديك باب الصيام، وكن من أهل الجهاد حتى يناديك باب الجهاد. جاهد المنكر وجاهد المعصية وجاهد الشيطان وجاهد النفس الخبيثة الأمارة الخبيثة الأمارة بالسوء حتى تنادى من باب الجهاد. إن أبواب الجنة ثمانية كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قال علماء الأمة إن أبواب الجنة الرئيسية ثمانية، ومن داخلها أبواب. فرق بين من يناديه باب الجنة وبين من يتطلع ويتلهف ولا يدري إلى أين مصيره. إن كنت تريد أن تكون ممن ينادى فاحرص فاصبر فتحمل تحمل تحمل أخي. إذا حرمت من شهواتك في النهار ومما اعتدت عليه من المشروبات أو مما اعتدت عليه من الراحة بالليل، فاذكر أن وراء ذلك سلعة الله، سلعة الله، وأن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله هي الجنة. هكذا يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصور حقائق الأمور وأن ندركها على حقيقتها التي رسمها الله. ليس تعاليم الإسلام تعاليم تنفذ قسرا وقهرا. لو أراد الله أن يقهرنا على طاعته لقهرنا كما قهر السماوات والأرض، لكن السماوات والأرض قالت أتينا طائعين وفعلتا فعل المقهور، وقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين حتى تفوز برضوان الله. إن الله قهرك حين جعل الجوع فيك غريزة تطلب الطعام رغما عنك، لا بمزاجك بمزاجك ولا بهواك ولا بمنطق العقل، إنما تجوع فتأكل، هذه غريزة قهرك الله بها. إن الله قهرك بالنوم، تنام رغم أنفك أردت أم لم ترد. ثم قهر البشرية كلها بالموت، تموت البشرية كلها كلها كلها، لا تدري متى تموت لكنها ستموت. كان الله قادرا على أن يكتب علينا الطاعات قهرا، لكن جعلها اختيارا حتى نحظى بالأجر والثواب وحتى نسعد بطاعة رب الأرباب سبحانه وتعالى جل شأنه. فتحت أبواب الجنة ولا يبقى إلا أن نشحذ العزائم ونعلي الهمم. لتحقيق مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم من طاعة الله وطاعة رسول الله، ثم بدخول الجنة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. غلقت أبواب النيران، غلقت أبواب النيران، ضعفت الشهوات في نفوسنا، لأن مع الجوع تضعف الشهوة، ومع السهر تضعف الشهوات وتقلع إلى الشرور في النفوس. فيا باغي الخير، يا من تحب الخير وتسعى إليه، هذه فرصة سانحة، رمضان فرصة سانحة، ليس فيها شهوات تغلب النفوس، وليس فيها شياطين تتسلط على القلوب، وإنما إن رأيت شرا، وهذا سؤال يتكرر، إذا كانت الشياطين مصفدة فلماذا نرى الشرور؟ في رمضان ترى تسمع من يسب الدين، في رمضان ترى من يدخن الخبيثة، في رمضان ترى من يشتم الناس ويغتاب، من أين هذا؟ إن هذا من نفوس خبثت لما اعتادت المعصية واستركبها الشيطان، أصبحت النفوس بطبيعتها خبيثة فتستحلي الخبائث ولا تفرق بين رمضان ولا غير رمضان. أما النفوس السوية، النفوس السوية تستحيي في رمضان أن يخرج منها الصخب أو اللغط أو ارتفاع الأصوات أو الغيبة أو النميمة أو الأذى، هذه هي النفوس السوية، وهذا هو فعل رمضان، وهذا هو فعل الصيام، تضعف الشهوات، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فإذا ضعفت الشهوات ضعف تسلط الشيطان على الإنسان، ويزاد عليها فضل الكريم الحنان المنان أنه يمنع مردة الشياطين من أن تتسلط على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يا من في نفسه تطلع للخير، موسم الخيرات جاء، ويا من تتطلع نفسه للشر تأدب واستحي، فالأمة كلها على صراط سوي مستقيم. يا من كنت لصا قبل رمضان، يا من كنت تحتال قبل رمضان، يا من كنت تغش قبل رمضان، يا من كنت تحتكر قبل رمضان، يا من كنت تحتال على الرزق قبل رمضان، أقصر أقصر، باب التوبة مفتوح، أقصر أقصر. فرمضان معسكر الإيمان ومعسكر الجهاد للنفوس ومعسكر الأمة لتتطلع إلى أعلى درجات الجنان. رمضان هو معسكر تتكرس فيه الجهود بطاعة الله، حتى وإن مر بك 11 شهرا، كنت في غفلة أحيانا وفي مشاغل أحيانا أخرى وفي هموم أحيانا أخرى، حاول أن تنتهز فرصة رمضان، حاول أن تعوض ما فاتك قبل رمضان، حاول أن تشحذ همتك وتعلي عزيمتك في هذا الشهر، فتقبل على الله إقبال المحب، إقبال المحب، إقبال المحب، فالله يحبك من أجل ذلك أتاح لك الفرصة، والنبي يحبك من أجل ذلك أخبرك بهذه الحقيقة. هكذا نفهم هدي السماء من قرآن أو سنة. وإذا كان رمضان فيه ليلة هي خير من 1000 شهر وفيه عتقاء من النار، فمن منا لا يبغي أن يعتق من النار، ومن منا لا يبغي أن تصيبه نفحة من الله؟ أليس رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل تعرضوا لنفحات الخير، فإن لله في أيام دهركم نفحات يصيب بها من يشاء، وفي أول الحديث افعلوا الخير دهركم، احرص على الخير وعلى ما ينفعك، فإن وتعرضوا لنفحات الله، فإن لله نفحات يصيب بها من يشاء من عباده. هكذا ننظر إلى رمضان، موسم الخير، موسم الحب، موسم التسابق في الخيرات، موسم أتاحه رب الأرض والسماء برحمته لعباده لكي يتقربوا إليه. اصبر على الحر واصبر على الحرمان، واصبر على السهر واعلم ان ذلك لن يضيع عند الله. اذا سمعت على القران وانت تصلي صلاه القيام بعد حرمان بالنهار، فاذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه الامام احمد: الصيام والقران يشفعان للعبد يوم القيامه. يقول الصيام: اي ربي منعته الطعام والشهوات في نهار رمضان فشفعني فيه. ويقول القرآن: أي ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه. فيشفعان. كلنا نحتاج إلى من يأخذ بيده يوم الكربة، يوم الشدة، يوم تدنو الشمس من رؤوس العباد، يوم الحر الشديد حيث الشمس بحرارتها وليس هناك ما يلطف جوها في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. كلنا ننتظر ذاك اليوم، وكلنا نوقن بأننا سنلقى الله في هذا اليوم، ويبقى أن نوقن أننا نحتاج إلى نفحات الرحمة في رمضان. نسأل الله الهداية. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. ادخل يا أخي، ادخل في أماكن إن شاء الله. ادخل يا أخي. نتقدم إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا رسول الله سيد الأنبياء والمرسلين، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. الإخوة الأحباب، لو نظرنا إلى هدي السماء على أنه رحمة، وعلى إلى سيد الأنبياء على أنه بعث رحمة، لأخذنا تعاليم القرآن وتعاليم السنة على أنها منحة وليست محنة. هي منحة من الرحيم الرحمن يتيحها، وفرصة يتيحها لعباده كي يكرسوا جهدهم، لكي يستعدوا بزاد ينفع في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون. الإخوة الأحباب، إن الصيام فريضة لكنها تسقط مع السفر وتسقط مع المرض، بمعنى تؤجل. المسافر فعدة من أيام أخر، والمريض فعدة من أيام أخر. فإذا سافر المسافر وكان في صيامه مشقة فليفطر، وعليه فريضة في أيام أخر يقضي أيام رمضان. والمريض يخفف عنه رحمة من الله فيؤجل صيام أيام رمضان لعدة من أيام أخر. فإذا جاءت الأيام الأخر فاعلم أن الفريضة هي قضاء رمضان. والمرأة إذا حاضت أو نفست ولدت فعليها أن تفطر. وأكرر، إن حاضت المرأة قبل غروب الشمس ولو بخمس دقائق تشرب الماء، طاعتها لربها أن تشرب الماء. فإن أصرت على الصيام فهي آثمة، لأن صيامها مع حيضها لا يصح، وصيام النفساء أيضا لا يصح. فإذا مرت أيام حيضها وأيام نفاسها فرضها القضاء. فإن أرضعت وضعفت عن الصوم فرضها القضاء. فإن جاء رمضان الآخر فرضها القضاء مع الفدية. كثيرا ما تسأل المرأة: مرة أفطرت رمضان الماضي وأرضعت شوال والشهور التي تأتي وأقبل رمضان ولم أصم، هل أقدم مالا فدية؟ لا، فريضتها الصيام، عليها صيام تصوم. توزع أيام رمضان على أيام الشتاء 2 وخميس، توزعها على أيام السنة. ف فإن مرت السنة تصومها بعد رمضان وعليها فدية مع الصيام، ففريضتها القضاء، فريضة المسافر إن أفطر القضاء، فريضة المريض إن شفاه الله القضاء. إنما المريض مرضا مزمنا يعز ويصعب عليه الصوم، مرض المزمن يمنع فيه من الصوم من طبيب حاذق أمين مؤمن، فعليه أن يقدم فدية، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين يطيقونه بمشقة لزمانه، مرض مزمن، مرض والعياذ بالله فشل كلوي، سكر في حالة متطورة جدا لا يستغني عن الماء ولو لحظات، أو شيخوخة كبيرة جدا لا يطيق الصبر على الطعام وعقله حاضر لأنه انتبرت به الشيخوخة وفقد عقله فهو غير مكلف، إنما عقله حاضر ويجوع ويطلب الطعام ولا يطيق الصيام، هذا عليه فدية وليس عليه صيام. الذي يعمل أعمالا شاقة يقتضي أن يقضي كل أيامه بعمل شاق في حرارة شديدة أو عمل شاق، هذا نقول له قسم أيامك، لا تجعل كل رمضان في عملك، خذ إجازة في رمضان لكي لا تحرم من رمضان، خذ 15 يوم ثم إذا عملت 15 يوما عليك القضاء، فإن كان عملك خلال العام كله فهذا أمر آخر وقلما يوجد هذا. الفدية طعام مساكين بقيمة الإفطار والسحور بقدر 5 جنيهات 6 جنيهات 10 جنيهات بقدر ما يتأثر حسب طعامك أنت وطعام الذي تطعمه من المساكين، تقدمه معا كل يوم إفطار وسحور، ونسأل الله الهداية والتوفيق لما يحب ويرضى. ربنا أكمل لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وأقموا الصلاة. أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قال الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استقيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس